الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وبرى. أحمده جل جلاله على كثير إنعامه وإفضال نواله، لا يغيب عن بصره صغير النمل إذا فرى، ولا يعجو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الحمد لله الذي أثقل بحكمته ما فطر وبنى، الحمد لله الذي أثقل بحكمته ما فطر وبنى، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، ويغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزي العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الذي لا تزال تطرى، وعلى فضائله سرا وعلنا. أحمده جل جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه الذي رفعه الله فوق السماوات ودنا، صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، القائم بعبادة الله راضيا بالعلى، والذي شرفه ربه فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وعلى عمر الملهم بنوره الملهم برأيه، وعلى عمر الملهم برأيه فهو بنور الله يرى المجد في ظهور الإسلام، فما ضعف وما ونى. وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، رضي بالقدر وحل في الفناء الفناء. وعلى علي ابن عمه النسيب القريب وقد نال المنى، بحر العلوم بحر العلوم وأسد الشرى. وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين انتشر فضلهم بين الورى، وسلم تسليما يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة الأخيار، العقيدة أولا، وهذا اللقاء 27 من هذه السلسلة، أتكلم فيه عن الإشفاق، والإشفاق رقة الخوف كما يقول العلماء والله. الكل يدعو أنه يخاف من الله، وأنه يخشى من الله، وأنه يهاب الله، وأنه يعظم الله، وأنه يجيل الله. وإذا استمعت إلى الأقوال تسمع إلى كلمات طيبات، وإذا رأيت الأفعال رأيتها بريئة من منهج رب الأرض والسماوات، إلا ما رحم ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. ألم تقرأ قول ربنا جل جلاله في آيات القرآن الكريم؟ فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل أنت تخاف الله؟ هل أنت تخشى من الله؟ هل أنت تشفق على نفسك إذا وقفت بين يدي الله؟ حينما يقول جل جلاله في آيات القرآن الكريم بكلمات تكاد تخلع القلوب وإياك فارهبون، قدم المعمول إياك الذي يعرف في الآية المفعول، قدمه بدلا من أن يقول فارهبوا إياك أو فارهبوني، أراد أن يحصر الرهبة فيه والخشية منه، وكأنه يقول لا تخشى من أحد ولا ترهب من أحد ولا تجل أحد كإجلالك لله سبحانه وتعالى، وإياك فارهبون. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشوا؟ ألم تقرأ قول ربنا سبحانه إن بطش ربك لشديد؟ ألم تقرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يكتبون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فقالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون ما يفعلون ويعطون ما يعطون، لكن في قلوبهم وجل. ففسرت أم المؤمنين عائشة اللي القلب وجل يبقى عصر، اللي القلب وجل يبقى تعدى حدود الله. فقالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يمنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يقبل الله منه، ويخشى ألا يقبل الله منه. نحن ندعو يا إخوة ويا أخوات أننا نخاف الله وأننا نخشى من الله وأننا نشفق على أنفسنا، وفي الحقيقة غير ذلك. واسمحوا لي أن أتكلم بهذا الكلام وأن نكون صالحين مع أنفسنا قبل أن نلقى ربنا جل جلاله. ما الخوف يا علماء؟ ما الإشفاق الذي تتكلمون عنه؟ ما هي الخشية التي تريدون أن تكون في قلوب الناس وأن يتعبد الناس بها لرب الناس؟ فقال أهل العلم عليهم رحمة الله الخشية ألا يطمئن إلى طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. يعني إيه؟ يعني ألا تأمن على نفسك وألا تطمئن نفسك إذا اطلعت الخبر، إذا طلعت خبر الوعد أو الوعيد أو العقوبة. بمعنى إذا قرأت قول الله جل جلاله إن بطش ربك لشديد، قل على نفسك إذا بطش ربك بك، إذا عذبك الله، إذا حاسبك الله سينتقم منك بسبب تصديقك. هذا هو الخوف، هي دي الخشية. معناها يا علماء أن ما اطمئنت لنفسك، ما تركن إلى طمأنينة الأمن. طب أعمل إيه؟ اطلع على الخبر. ما الخبر الذي ورد في القرآن؟ فقال وبشر الذين آمنوا. يمكن يحرمك رب العالمين بسبب عدم إيمانك، فعرفش هل أنت مؤمن إيمان حقيقي ولا لا؟ يعذب الكافرين، ينتقم من الكافرين، يتوعد للكافرين، يتوعد للعاصين. خذ الخبر على نفسك. ما الخوف يا علماء؟ ما الوجل يا علماء؟ ما الهيبة يا علماء؟ كلمات قريبة بعضها من بعض. الخوف قال توقع العقوبة، واحد يتوقع أنه ستنزل عليه العقوبة، توقع العقوبة. لو أن الواحد منا متوقع لعقوبة سيف مثلا الله عز وجل، يعني لو هو واقف في المحكمة وقال له خد بالك ممكن القاضي يحكم بالبراءة وممكن يحكم بشهر سجن أو يحكم بعقوبة السجن، تصبح واقف خايف. أي إنسان يتوقع العقوبة يخاف. لكن تعال الآن وجد في شوارعنا هناك من يسب الله ويسب دين الله ويتجرأ على الله، وإذا جلست معه فالحق الله يقول يا أخي وحد الله لا إله إلا الله، يا أخي آمن بالله وأنا مؤمن بالله، مؤمن بالله وتسد دين الله، مؤمن بالله وأنت تصب الله، مؤمن بالله وأنت لا تعرف عن الله ولا تطيع الله وتنتهك محارم الله جل جلاله. ما الخوف يا علماء؟ قلب الخوف عبارة عن اضطراب في القلب. طب بيأتيني الاضطراب ده في القلب ليه؟ قالوا خشية من قوة المخوف به والمخوف لك. تخشى من النار، والله العظيم لو في غلاية فيها نار وعمالين نفسك واحد فيها رجله هتتسمر بأقوى قوة، يريد أن يبعد نفسه، يريد أن يبعد نفسه. لكن حينما تعلم أن أقوالك المخالفة لشريعة الله إنها تكون سببا في دخولك جهنم، تبرعته سماع الغناء، أكل الربا، أكل مال اليتيم، تفريطك في الصلاة، تفريطك في العبادات، انتهاكك بالسنة إلى غير ذلك. لكن احنا ما بنشعرش كده، احنا بنسعى ويانا أننا نخشى من الله وأننا نجل الله وأننا نعظم الله حق التعظيم، هذا غير موجود. طب إيه الخشية يا علماء؟ أوصل في فرق بين الخوف والخشية. الخشية بيبقى خوف لكن مقرون بمعرفة. زي إيه؟ أنا ماشي في طريق ضلال، أنا ماشي خايف، وأنا ماشي في طريق ضلال خايف. ليه؟ خايف من حاجة معلومة؟ لا، ممكن يطلع لي حد من ورايا، ممكن يجي لي قطع طريق، ممكن يخرج عليا كلب، ممكن يفترسني حيوان، ممكن يجي لي تعبان. فإن كنت تسير في مكان حتى لا تدري من أين يؤتى إليك اسم خوف، لكن إن كنت تعلم ما في الطريق وهناك مخوف، عارف إن في الطريق ده أهلك، عارف إن في الطريق ده قطاع خوف وبتسير فيه، فأنت خائف عن معرفة، عن معرفة. ده الفرق بين الخوف والخشية. فالخشية خوف لكنها مقرونة بعلم. ولذلك قال العلماء عليهم رحمة الله في تفسير قوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال هذه العلماء كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فربط النبي عليه الصلاة والسلام بين العلم وبين الخشية. ولذلك الحرق الخوف في حرق، لكن الخشية فيها سكون. زي ايه؟ واحد خايف من حاجة، خايف من عربية هتخبطه، خايف من اي شيء، بتبص تتحرك ويجي بعيدا عنها. لكن الخشية مش كده، لو في عدو من الاعداء صاحب الخشية بيسكن ويقف، لكن صاحب الخوف بيتحرك. طب اللي بيخشى ده بيسكن ويقر فين؟ بيسكن ويقر في مكان يبعد فيه عن عدوه. يعني لو واحد عارف ان العدو بره فسكن ولم يتحرك وخبأ نفسه بعيدا عن العدو، دي اسمها خشيه. لكن اللي بيهرب من العدو بحركه، ده اللي اسمه الخوف. ولذلك قال العلماء عليهم رحمه الله: كواحد مارس الطب واخر لا يعلم شيئا في الطب. فالذي لا يعلم شيئا في الطب تراه يجري وراء ايه؟ خايف ان يجيله اي مرض لانه مش عارف يعمل ايه. لكن الذي يعلم الطب عارف انه لو جاله صداع هياخد اسبرين، انه لو جاله مرض جاله، يعلم الادويه ويعلم الادواء. ففرق بين من يعلم الدواء والداء وفرق بين من لا يعلم ويخاف. لذلك العلماء قالوا في فرق بين الخوف والخشيه. خوف الهيبه، أنا بقول بهاب الله، بهاب الذي معناها إن أنت بتخاف من ربنا، لكن هذا الخوف مقرون بإجلال وتعظيم الله سبحانه وتعالى. يعني إيه إجلال لله سبحانه وتعالى؟ يعني إنسان بيعظم الله وهذا التعظيم مقرون بحب. يعني إيه عيال الحروف وإن لم تكن مترتبة كأنها واحدة. الراء والهاء والباء رهبة وهرب. قالوا لأن فيهم علاقة مع بعض في الاشتقاق، لأن من رهب الله هرب من الله سبحانه وتعالى. أيوة هرب من الله. فالخوف هو الهروب من الله إلى الله، هو أن تهرب من الله إلى الله. يا إخواني والله العظيم لو أننا نخشى الله لتغير حالنا، لتغير حالنا. يا أخي أنت حاسس بسعادة؟ أنت تشعر بسعادة في بيتك؟ روح كده بقى عايش عشان حاجة بس، ياكل ويشرب ويأتي النساء ويسكن ويأمن. أكرمكم الله، هذه عيشة البهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون إلى أن يأتي الأجل فيذبحون. إنما أنزلك الله سبحانه وتعالى كل واشرب والبس واسكن وتزوج، لكن الغاية من وجودي، الغاية من خلقي أخبرك رب العالمين سبحانه وتعالى عنها. أين أنت منها؟ ولن تسعد بعيدا عن الله جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا كلام الله. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله: إذا ساكن الخوف القلب، لو الخوف سكن القلب رأيت العبد طرد من قلبه زينة الدنيا. فتخافش بها، أقسم بالله العظيم أن هناك من يبيع دينه بعرض من الدنيا. أنت عارفين العلماء قالوا لو الخوف فارق القلب، قالوا ما فارق الخوف قلبا إلا خلف. القلب اللي يتجرع على الله ده قلب خربان، لا يمكن أن يعيش حياة سعيدة. قال العلماء: الخوف إن كان مع أحد فهو على الطريق، وإذا زال من أحد فقد ضل الطريق، فقد ضل الطريق. تعالوا بنا لكي نفتح هذه الصفحة ونرى كيف نخشى من ربنا، كيف نشفق على أنفسنا بين يدي ربنا، كيف نرهب الله جل جلاله وتقدست أسماءه. فأقول لك: ألم تسمع كلام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وقد قال كلاما مخوفا للغاية، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. اسمع ماذا يقول أعرف الناس بربه، ماذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم. ما لا تعلم ولا نعلمه إلا رسول الله، يعرف جلال الله ويعرف عظمة الله وعظمة النار التي تجرأنا عليها. والله العظيم في تهديدات بشر ما نستطيع أن نخالف، أما تهديدات رب البشر فلا نبالي بها. وكأن الله سبحانه وتعالى لا يساوي عندنا بشر إلا من رحم الله جل جلاله. والله الذي لا إله غيره، يدخل بعض الناس إلى الأقسام ونحو ذلك، فإذا رأوا ضابطا أو غيره فانظروا إلى تعاملهم وإلى خضوعهم وإلى ذلهم، وانظروا إلى ذلهم بين يدي الله في الصلاة، وانظروا إلى جرأتهم على الله سبحانه وتعالى في الأفعال والأعمال. ماذا تقول يا رسول الله؟ قال: أقول لو تعلمون ما أعلم. آه يا أمة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما الذي ينتظرنا يا رسول الله؟ ما الذي سنلقاه عند الاحتضار؟ ما الذي سنلقاه في القبر؟ ما الذي سنلقاه ونحن بين يدي الله؟ ما الذي سنلقاه ونحن على الصراط؟ ما الذي سنلقاه ونحن على الميزان؟ ما الذي سنلقاه إذا حرمنا ربنا من الجنة؟ ما الذي سنلقاه إذا أدخلنا ربنا النار؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. أطعتم أو ولجريتم إلى الصعودات، أي إلى الطرقات، إلى الصعودات، تجأرون إلى ربكم، أي تستغيثون وتلجأون لربكم. يقول أنس رضي الله عنه: فرأيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غطوا وجوههم ولهم خنين، أي رشفة من ألم من الألم، مع البكاء رضوان الله على الصحابة. بل كانوا يعملوه حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وتتأمل حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وهو يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة، يؤتى بجهنم يوم القيامة لا تبعون ألف دمام، يضر كل دمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك من الملائكة يجرونها. وقد قال ربنا: لأملأن جهنم. أيحسب من غيره؟ ألم تبرجع فيه الرقاص؟ ألم ارتبس وصل الأحسن من غيره؟ أنا باخذ رشوة من ديك لين غير ياخذ من 10,000، أنا بشرب الدخان غير بياخذ المخدرات والهروين. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يجر كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ سمع وجبة، وجبة يعني فرض، إذ سمع وجبة، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على كفير جهنم فهو يهوي في قعرها الآن بعد 70 خريفة، 70 سنة. اصعد بأي طائرة ولو ألقي حجر من الطائرة هينزل بعد كام سنة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل 70 سنة، لا، ولعل 70 ساعة. الساعة الليلة والليل حجر يقعد ساعة نزيل، ساعة ولينا هيقعد قليلة، ساعة صحيح، 70 ساعة، 70 ساعة ايه؟ 70 يوم، 24 ساعة، في 60 دقيقة، في 60 ثانية، 70 أسبوع، لا، 70 شهر، لا، الحجر نزل من 70 سنة. مريح مهد ايه؟ وطولها ايه؟ وقال الرب جل شماله: لأملأن جهنم. احنا عندنا خوف، اذا ما كنتش انا هدخل الجنة مين اللي هيدخلها يعني؟ ده احنا احباب النبي عليه الصلاة والسلام، ده احنا موحدين يا عم الشيخ، سيبك من اللحية والكلام ده والكلام الفاضي ده، تقول عليها يا رب فاضي، سيبكم من النقاب اللي بيداروا ورانا. المهم ده القلب، قلب، هو انت عندك قلب وانت بتستهزئ بشرع الله؟ هو انت مش مهم ما بينك بتصلي يا عم الشيخ وحرامية؟ يبقى الناس بتصلي وحرامية يبقى انت ما تصليش؟ في واحدة بتداوى النقاب، يبقى انت ما بتلبسيش نقاب. قول لهم اصل، قول لهم يا ربنا اصل، اصل كانوا بيتداوى النقاب يا ربنا، كانوا بيتداوى النقاب. بتسمع اغاني؟ يعني مفيش حاجه، يعني في ناس على كده عايز اسمع دلوقتي ما سمعت مزاج يعني انا عارف ان انت بتقول حرام وكل حاجه وعارف ان النبي بيقول حرام بس انا عايز اسمع واسمع ابدا هو ده خطر الله هذه عبادتنا لله سبحانه وتعالى مين اللي خطر فينا انا مين اللي يخشى الله انا في واحد انا ما بخاف ربنا وفي جهنم مش هيخرج منها والله العظيم انا ما بخاف ربنا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال الشيطان قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين الشيطان قال انا اخاف ربنا ماذا قلت يا الله قال فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها او خالدين فيها اه وما نتذكر ايه نتذكر الخب كلمه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الخوف هو ما يحجزك عن محارم الله اللي يبعدك عن المعصيه هو ده الخوف ولذلك حينما اعتدى احد ابناء ادم على اخيه فقال لاقتلنك فقال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ليه عايز تقتله ده هو هيتدفع عليك ويقتلك انت خايف منه انت ضعيف قال اني اخاف الله رب العالمين الخوف هو الذي يحجزك عن محارم الله شوف انت بتحجز عن محارم الله ولا لا ولذلك قال علماء عليهم رحمه الله على قدر علم الانسان بربه على قدر خوفه من الله لكن لما انا ماشي بهواه ايه ده في صلاه وفي فرح النهارده فرح مين اللي غني فيه والله جايبين فرقه كذا طب نروح كده نشوف لنا اي حاجه مع الفرقه وبتاع مش عارف ايه ايه اسكت في فرح في الاربعين ايه في رقصات جايه من المنصوره ابني دخلت من الله دخلت من الله ده عندك حكم من الله وهو بيعمل مصيبته ولا يبر الحرام ولا يفعل الحرام يقبضه الملك جل جلاله وتقدست اسمه ماذا سيصنع هذا الحد ماذا سيصنع انا عايز اتكلم واقول هل نحن نخاف من الله عارفين يا جماعه يا حسن ويا حسين ويا محمد ويا فلان ويا علان كلنا هنقف بين يدينا والله العظيم كل واحد منا هيقف واحد بين يدينا كل كبيره وصغيره تحاسب عليها ويكلمك الله بنفسه هيحاسبك ده مش كلامي ده كلام النبي محمد عليه الصلاه والسلام قال ما منكم من احد يعني اي احد ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان ما منكم من احد رجل ولا امراه وزير ولا غفير ولا امير ولا رئيس ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان ايوه ما الملائكة محدش فيهم عصى ربنا مرة ولا ملك من الملائكة عصى الله مرة وبالرغم من ذلك قال الله عنه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون لو ما عملش معصية وانا اللي عملت معصية على الله ما عنديش مشكلة ما عنديش اشكال ايه انت ماشي بيه فكيف من خشية الله سيبك من التنفير سيبك من الرياء والكبر انا ممكن اقول لكم ان انا رقيق وهو يعلم ما في قلبه يقول الحسن رحمه الله عليه مرة ورقت عين بمائها من خشية الله الا حرم الله جزاءها على النار ما دمعت عين من خشية الله إلا وحفظ الله صاحبها على النار ده كلام الحسن البصري رحمة الله عليه دكت عينك من خشية الله هو أنت أتى آخر من النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام احمر وجهه وخرج مسرعا، فنظر إليه النبي لم يبتسم ولا أي شيء وفي حالة اضطراب وخوف. مالك يا رسول الله؟ لماذا لا تبتسم؟ لماذا لا تضحك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كيف أضحك وقد انتقض صاحب القرن القرن؟ اللي هو ينفخ نفخة الفزع الصعق الصرفي. وقد انتقض صاحب القرن القرن وأصغى سمعه إلى الله ينتظر الأمر من الله. عليه الصلاة والسلام كان بيخاف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخشى الله وعلمه النبي. أبو بكر تربى في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما كان النبي يبكي ولده الأخير، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي في النار. فقالوا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، وفي لفظ: إن أبا بكر رجل أثيم، إذا قرأ القرآن مات مالك نفسه من البكاء فلا يفهم الناس قراءته. لكن أبو بكر، لكن واحد يعقب الشيخ من هنا للصبح: الحاقة، ما الحاقة؟ ما يمشي المال؟ إن بطش ربك لشديد. وله وين؟ أبي قلت العاشقة ليس لها من دون الله كاشفة. ولن عمر بن الخطاب يحكي عنه ابن القيم انه رضي الله عنه قرأ يوما سورة الطور الى قول الله: ان عذاب ربك لواقع. ظل يبكي ومرض وعاده الناس وما به وجع الا انه يخشى الله. عثمان بن عفان ما ذكر القبر امامه يوما الا وبكى. احنا ماشي، شوف جنازه ماشي، نشيع جنازه ماشي، نبقى في القبور. اقسم بالله العظيم بيشربوا مخدرات بداخل القبور، وبيقعوا في زنا بداخل القبور، وياخذوا حقن بداخل القبور. كان يذكر القبر ما يتمالك نفسه. فلما سألوه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان الذي فيه يسير كان ما بعده أيسر منه، وإن كان الذي فيه شديد كان ما بعده أشد منه. هو هيبقى عليه يسير ولا شديد؟ هيبقى عليه يسير ولا شديد؟ أمال إحنا فرحانين ليه؟ أنا فرحان ليه؟ علي رضي الله عنه قام يوما وقال: أيها الناس، إن للآخرة أبناء وإن للدنيا أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ده كلام علي رضي الله عنه. وغدا حساب، غدا حساب ولا عمل. أقول لكم على حاجة: عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة في صحيح البخاري. كان صائما في يوم من الأيام وأتى إليه ولده إبراهيم بطعام عند أذان المغرب ليفطر، فنظر للطعام وقال: إن مصعب بن عمير كان معنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما مات مصعب بن عمير لم نجد كفنا نكفنه به إلا ثوبه، كنا إذا غطينا رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطينا قدميه انكشفت رأسه. ثم نظر وقال: أخشى ما أخشى أن يكون الله قد عجل لنا بحسناتنا في الدنيا. يعني اللي عملته يا عبد الرحمن مع الرسول، كل واشرب ده الحساب بتاعك، وتعالى بقى تحاسب قدام ربنا. انت جهلت مع النبي، اكلناه وشربناه ولبسناه وكسناه دي قدام دي. قال اخشى ما اخشى ان يكون الله قد عجل لنا بحسناتنا كلنا حتى لا يكون لنا في الاخره نصيب. ثم ذكر رضي الله عنه فقال ارفعوا عني الطعام ولم ياكل رضي الله عنه خوفا من الله جل جلاله. احنا فين؟ واحد جالس كده كان سيدنا مسعود وفخور قوي. قال يا مسعود انا لا احب ان اكون من المقربين ولا احب ان اكون من اصحاب اليمين. بغرور كده وكده. فنظر اليه ابن مسعود حقر الامه وهو يقول في مجلسنا هذا رجل يود ان يكون رمادا. يقصد نفسه ابن مسعود يود ان يكون رمادا. ابن عباس قرأ يوما وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ظل يبكي الى ان عمي رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ظل يبكي من خشية الله حتى حبست عينه فانطبق الجبن الأيمن على الذي على الجبن الأعلى على الذي في أسفل من فتحت عيناه إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. أقول لك مين ولا مين؟ ده احنا يا أخي عندنا جرأة على الله ولنوصل. أنا مش عارف أدخل إزاي للإشفاق. أقول لكم على حاجة، أنا عايزك تشفق على نفسك أن تموت على غير التوحيد. تموت على معصيه والعياذ بالله. ما انتوا فاكرين كلكم ثلاثه من الشباب اسقطوا النساء وفي مكان ما اغلقوا عليهم وبقى واحد منهم ياتي الطعام والشراب لكي يسهر الليل في المحرمات عياذا بالله. وان قدر الله جل جلاله وتقدست اسماء ان تنقلب سيارته ويشتعل فيه النيران في الدنيا. واول من اخر جاء صاحبه الثاني وعلى الطريق راى سياره مقلوبه اخترق وجد صاحبه اشفق عليه اراد ان يحمله قال له مفيش فايده خلاص ويرجو مالك ماذا تشعر؟ والثاني في ذهول والمرض تشتعل ويصرخ ويقول ماذا اقول له؟ ماذا اقول له؟ ماذا اقول له؟ كان الطرف مالك؟ قال ماذا اقول له؟ والمرض في بدنه قال مالك؟ قال ماذا اقول له؟ قال من؟ قال الله. قال الله ماذا اقول له؟ انا كنت بدعو للانسان وعملت القهوة وعملت شباب وفتيات ضحك عليهم الشيطان كانوا بيبقوا في استراحة راقبتهم الهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقالوا نخطب عليهم كان في ليلة الجمعة وقدر الله ما هناك الساعة الثالثة ليلا الرابعة ليلا قالوا ندخل فجأة عليهم الفجر دخلوا فجأة عليهم عند أذان الفجر فوجدوا الشباب والفتيات في حمام السباحة عاليين وعاليات كما ولدتهم أمهاتهم ماتوا جميعا كهرباء دخلت المية وكانوا نازلين على الراية الكل مات خايف من الله. أقول لك الإشفاق بقى اللي أنا عايز أتكلم عليه. لا لسه مش هقول لك دلوقتي عايز أتكلم عليه. خف القبر مش خايف تموت، خف القبر. القبر حفرة متران في متر. لو أنت مين؟ لو أنت أغنى إنسان هتنزلها والله العظيم هتنزلها. مترين في متر. وهنلقى عليك التراب وبعد ما كنت على الارض بقيت تحت الارض وبعد ما كان لك اسم ولها اسم اتنسى ايه اسمك واسمي. لكن يا ريت المسألة هتبقى كده. العظام نخرت، الأعضاء قطعت، اللحوم قطعت، العيون فانت، الدور انتشر. يا ريت هتيجي على كده، يا ريت هتيجي على كده. إنما القبر يعني ضيق، يعني يتسع، يعني منور، يعني مظلم، يا يفتح في باب الجنة يا بكر النار. خليك في حفرة ضيقة ويعطيك مكان تجلس كده، تخيل نفسك اترميت مفيش حاجة، لا زوجتك مش موجودة، عيالك، منصبك انسى انسى، مفيش حاجة، اهل بيت كل اللي اكتشفت، ولا بيت انت حاسس ولا ايه؟ ربنا حط إليك الروح عشان السؤال اللي هيحصل. اسمع ملكان، يا الله أصوات كالرعد، عيون كالبرق، أيوة هي أنت، أنت أنت، أيوة. لا مش هيسألوا فكر معايا من ربك، لا من ربك ده الصوت انا ولا الميكروفون، ده صوت من الاجل يا جماعه، صوت جراح بالرقص قديمك. ما عرفتش عند الملك؟ لا ربنا ما امرهمش يقتلوا الراحه، لا امال جاب ليه فضل الله الذين امنوا. خد بالك ده فتنه، ده صار فتنه، ما هي دي فتنه القبر. وانا الرجل الذي بعث فيكم، وممكن الكلام يحصل النهارده. هو انت بعيد عن الموت؟ انت ضل تحت نفسك من الله؟ لو قال لي كده هقول له ايه؟ من ربك؟ مش لسانك ده اللي هيتكلم، ما انت دلوقتي هقول لك من ربك؟ كل اللي ماجد يقول الله، ما دينه؟ كل اللي ماجد يقول الاسلام، ما الولي الذي بعث فيكم؟ كل الناس تقول النبي عليه الصلاه والسلام. يا ريت، يا ريت والله اللي بينطق في القبر عنك ما ربك. شفت الاغاني عملت فيك ايه؟ ما ربك. شفت الليله بقى؟ ما ربك. بتكشف المسجد اللي يوم الجمعه؟ ما ربك. انت ناسي الزنا؟ ما ربك. انت نسيتي عمالة تجيب سيرة الناس وغيبة ونميمة؟ من ربك؟ انتوا فاكرين المسألة هنا ولا ايه؟ محدش يقدر يضحك على ربنا. من ربك؟ ليل نهار مع الأفلام والمسلسلات؟ من ربك؟ أكل مال اليتامى وأكل حرام. من ربك؟ ده أنت كذبت كتير وأنا بنت كتير. من ربك؟ ما قلت لك ابعد عن السجاير وابعد عن المخدرات، مش عايز تسمع الكلام. من ربك؟ قلت لك اسبالي ثياب حرام. ليه اسبالي؟ من ربك؟ قلت لك انت بتتكبر على ايه؟ برضه انت متكبر عياذا بالله. من ربك؟ الله ما دينه؟ انت عملت حاجه للاسلام؟ انت كنت عايش يشوهك بس. ما دينه؟ الاسلام ايه يا عم؟ انت عايش للاسلام؟ انت تعرف على الاسلام حاجه؟ فرق عن الاسلام، تعرف يعني الاسلام يا عم؟ الاسلام من الرجل الذي بعث فيكم؟ انت يا رسول محمد عليه الصلاه والسلام، هو انت عملت السنه؟ ما انت كنت بتسال عن السنه فين عشان ما تعملهاش، عايز تعمل الفرض وتسيب السنه، وهيقول يا ريت تعمل الفرض. من الرجل الذي بعث فيكم؟ ما انت كنت بتتريق وبتمزح، كنت بتتريق على المتابعين للسنه؟ من الرجل؟ مين هو الرجل الذي بعث فيه؟ أنا خايف على نفسي وعلى نفسي، يا ريتها هتيجي كده؟ يا ريتها جت عند القبر وكانت مدارية وهيتعذب وخلاص، يا ريتها. ده المسألة أكبر من كده. خاف بقى. هبقى والله العظيم الاولويات. ايوه وانت كمان عليه. ما فيش ولا زياد. ايه ما الله العظيم ولا زياد. الرجال اللي ده هو حد فاضي نص الحج. ما قال كده عائشة رضي الله عنها؟ قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وحتى فاضي نص للنساء ولا الرجال وهو بين يدي الله ايه؟ حافي حافي والله ما تلبس شبشب حتى عاي والله ما عليك ولده ولا لبس لك طبيعي حتى ولا انت ولده ولا قبل الختان حتة اللحمة اللي طلعت منك في الختان هترجع لك تاني كما بدأنا أول خلق نعيده ده ربنا ده رب العالمين بغضة يعني بلا مال ولا سلطان مفيش عند ربنا رقيب ولا عقير ولا عمير العباد كلها واحد بغضة وخشعت الأصوات للرحمن وقد خابت فأرض المحقر مش هتسمع إلا همزة وعنت الوجوه للحي القيوم المسألة مش مسألة حافي ولا عيالي على رؤوس الخلائق بقى أين فلان ابن فلان أنت؟ ثم أنت فاكر مين أنت؟ هتتنادى ولا هتتنادى هتتسلي كبيرة ولا صغيرة؟ انت كبيرة ولا ايه؟ تعالي اين فلانة؟ اين فلانة؟ لا اول ما هتسمع اسمك بس وانت بين الخلائق قلبك هيقع في قلبك مش قلبك القلوب ستكون لدى الحناجة لكوبنين كل اللي وقت خايف ليه؟ تحت قهر القهار وتجره بالملائكة أو تجره الملائكة إلى ربها هيسأل يعني إيه؟ لا تعملت فكرة تحب تسجد شرطون ده المسألة مش كده على الصلاة اللي ضيعتها المسألة مش كده يوم ما بلغت لا مش يوم ما بلغت ساعة ما بلغت دقيقة ما بلغت لحظة ما بلغت أي حسبك لحظة لحظة دقيقة دقيقة نمت ليه قمت ليه كلت ليه شربت ليه صليت صليتش سمعت ما سمعتش بصيت بصيتش صبر يسأل عن ايه؟ عن عمره فيما أهلاه عن شبابه فيما أهلاه عن ماله من أين اكتسب عنه وفيما أنفقه عن علمه ماذا فعل فيه عن جسمه فيما أهلاه عينك تتسأل عنه وسمعك تتسأل عنه وإيدك تتسأل عنها ورجلك تحت ايه؟ كنت بتمشي برجلك فين؟ هو ده كلام يا جماعة إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ده كلام ربنا مالكش دعوه الدنيا ماشيه ازاي يا عم انت مالك انت مالك اطلع ربك انت مالك بالعصير انت مالك وكل انسان الزمناه طائره فيه في عرض يعني عمل لا انا مش هتحاسب عنه ولا انت هتحاسب على الناس ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا منشورا يعني ايه شفت المنشور المعلن الظاهر يا الله اقرا كتابك صوت اسود اعوذ بالله ايه ده اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وانت هتضر ربنا؟ هتضر ربنا حاجة. أنا خايف عليك. ممكن نصبرها بس الخدمة التانية. فلان تعالى يا تاني. تعالى يا مرابي. تعالى يا مرتجي. تعالى يا كذاب. تعالى يا مرتابة. تعالى يا مضيع الصلاة. تعالى يا منع الزكاة. تعالى تعالى. في ناس هتتروح. في ناس هتتروح. وناس هتصبر يوم القيامة. اللهم صلنا. ده مش كده وبس. ده الكتاب بقى. شو هيحس يعمل ايه؟ فين هذا الله؟ في يوم القيامة. عايز يقطع ايده الشمال. مش هيدخل الكتاب الشمال. اصل الكتاب مش حد بيديهولك. ده جاي قايل. جاي لك كتابك وانت وارد. عمال يخبي الشمال ورا ظهره عشان ياخده باليمين. على مين؟ على مين؟ يجي له الكتاب من وراء ظهره وياخذه بالشمال يصرخ. يا ليتني! دلوقتي يا ليتني ما كنا بنقول لك يا عم. قلنا لك وصرخنا فيه. كنا بنقول لك يا عم. يا ليتني! وحش دلوقتي والله كده. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية. شو ذا اللي هلك؟ هلك عني سلطانية. انت اعترف؟ بس الاعتراف يوم القيامة مش هعمل لك حاجة. خذوهم وكلوهم. الآيات. احنا ليه ما بنخافش يا جماعة؟ انا عايز اتكلم عن الاشفاق. لسه عايز المدخل اللي ادخل عليه بالاشفاق. خد داخل من النار. يعني في ناس هتمر على الصراط. صراط؟ طب انا اقول لك على حاجة. احنا هنجيب حد وهنحطه ما بين العمودين اللي في المسجد. وهنشيلك مع بعض وهنطلعك على حد. وحد تخين. هجيبهولك تخين فرد كده. وطلعك. وامشي بس ما بين العمودين. اقول لك لا مش هنعملها بين العمودين في المسجد. هنعملها ما بين عمارتين طوال. وهنخلي المسافة مترين بس. مترين بس. هدخلك الحد شوية هخليهولك 2 سم. وهنسندك وانت داخل. واحد كده هنسيبك. امشي مترين بس. ما بين عمارتين. نزلت تموت خلاص. حدين الصراط لا هو صوتي ولا 2 سم. ده أدق من الشعر وأحد من الزين ومش محطوط ما بين عمارتين. ده محطوط على حافة جهنم. يمين جهنم وشمال جهنم. وطوله مش متين. طوله ولا العرض بتاعه عرض جهنم. ده في ناس هتعدي زي الريح. مين دول؟ مين اللي هيعمل زي الريح دول؟ اللي بينام على صلاة الفجر؟ مين دول؟ اللي هيعدي زي الريح اللي بيحكوا له القرآن ومن عرفت القرآن اللي في رمضان؟ مين دول؟ هناك اللي هيعدي كأنه راكب فرس جواد. هناك اللي هيعدي وهو بيجري. واللي هيعدي وهو بيمشي. هيمشي كل المسافة دي. ولدفع النار. مركب من جهنم بقى. لدفع النار. هيبقى ماشي زي ده. ده لو هو بيجري هيبقى. لا. خد بالك. ده رزق. ده هناك اللي بيمشي خطوة ويقف شوية. ويمشي شوية ويقع شوية. يا ريتها جت على كده. هناك من يسحب على وجهه ثم يلقى به في جهنم. أنا قلت لك يا عم والله الدنيا ما تساوي حاجة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقط يا ربنا من شوكة ما تساويش. هو اللي سواه. يا ريت هتيجي عندي كده استثمار وحميم ومسلين. ايه ده هياكلوا؟ هياكلوا ايه؟ هياكلوا ما تقلقش بالنار بياكلوا ياكلوا ده بياكلوا وبيشربوا وبيلبسوا وبيسكنوا. امال ايه؟ عايز تعرف بيشربوا ايه؟ وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. عايز تعرف بيشربوا ايه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. عايز تعرف بيشربوا ايه؟ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الصديد قيح مختلط بالدم. هذا الشراب لو دخل هيشرب غضب عنه. هي من مدام ولا ايه؟ ويسقى من ماء صديد يتجرعه يعني يشرب منه ويكاد يثيبه ما يستطعموش ولا يروي عطشه. وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لو بيأتي